قد كتب العلماء وحذروا وبين خطر السياحة لأنها تتضمن العيش بين الكفار والاستئناس بهم والانبساط معهم والإعجاب بحياتهم. والفتنة فتنة هذه حاصلة لكل الآن اللي ما سافر الآن يشاهد ما يشاهد من أحوال الكفار بسبب الآلات التي توفرت وقدر الله وجودها بحكمة بالغة وهي الابتلاء كان كذا وكان. أقول الآن هذا الجهاد الذي فيه مصالح دنيوية ومصالح دينية أكثر من يستعمله في الشر. أعني الجوال هذا الجهاز الذي يمكن من الوصول إلى مشاهد أثيمة مواقع إباحية وفي نفس الوقت هو وسيلة لمن أحسن استعماله في الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.